أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ اليوم الفصل الثالث في هذا الكتاب، وهو بحث الأسماء والصفات. وقلنا أن هذا الفصل من الفصول المهمة جدا في هذا الكتاب، وأهمية هذا الفصل تقع في أنها هي نقطة الربط بين قضية إثبات وجود الصانع جل جلاله وبين إثبات الأنبياء. قد الإنسان يثبت وجود الصانع، تكون الأدلة السابقة أدلة تامة، لكن الانتقال من وجود صانع إلى وجود أنبياء في هذا في العالم، أنبياء أرسلهم الله، أو إثبات الاتصال. فإثبات اتصال الله عز وجل بمخلوقاته عن طريق الأنبياء إنما يتوقف على هذا البحث. لذلك نجد كثير في هذا الزمن يؤمنون بوجود إله صانع، لكن لا يؤمنون بالأديان. لماذا؟ يقولون لم يثبت لنا أن الله عز وجل، والله أن الصانع هذا الذي خلق الكون، الخالق الصانع، اتصل بعباده. ما قام دليل على هذا، فلذلك يطلق عليهم هؤلاء الربوبيون. كثير من كبار العلماء الفلاسفة كانوا ربوبيين، يؤمنون بوجود خالق لكن لا يؤمنون بالأديان. لماذا؟ عملية الانتقال من وجود الصانع إلى وجود أنبياء وأديان لم تتم عندهم. الجسر بين الطرفين ما هو؟ قضية الأسماء والصفات. فإذا كان هناك خلل في الأسماء والصفات كل شيء يتغير. أصلا لا يمكن أن نثبت الأديان. وحتى إذا تجي في قضية الإسلام، عندنا في الإسلام دليل إثبات دليل وجوب الإمامة أنه يجب أن يكون هناك حجة في كل زمان، هذا نفس دليل النبوة اللي هو دليل عقلي. ودليل النبوة مرتبط تمام الارتباط بالأسماء والصفات، فمن هنا تصير حتى الإمامة مرتبطة بهذا. لما نجيب دليل اللطف بالنهاية ما غير دليل اللطف إلى أسماء الله وصفاته. فلذلك هذا البحث من الأبحاث المهمة جدا فيما سيأتي، وهو بحث جدا دقيق، ولذلك وقع اختلاف فيه بين كل الإلهي. كل من أثبت وجود إله، سواء كانوا من أصحاب الأديان السماوية أو الربوبيين عموما، كلهم اختلفوا في هذا الموضوع ووقعوا في مزالق. فتشوف مثلا الديانة المسيحية لها تصور خاص للإله، الديانة اليهودية لها تصور خاص للإله، الديانة الإسلامية لها تصور خاص للإله، تختلف. رغم أن الديانات الثلاثة يطلق عليها ديانات سماوية، شوف الطرف الآخر الملحدين يطلقون على هذه الأديان الديانات الإبراهيمية، ورغم هذا بينها مختلفة. أيضا إذا تأتي إلى المسيحية، المسيحية فيها بعض الفرق، يملها بعض المذاهب نفس الشيء، أيضا تختلف في تصور الإله. المسيحية النسطورية مثلا غير الكاثوليكية أو البروتستانية، موجود اختلاف. تجي مثلا للمسلمين، واضح فرق بين إله المعتزلة وإله الشيعة وفرق بين إله الأشاعرة. فرق إله الأشاعرة مثلا يرى يوم القيامة، إله الشيعة والمعتزلة لا يرى. وفرق بين إله الشيعة والأشاعرة والمعتزلة وإله الحشوية، إله الحشوية له يد وله رجل وله أسنان وله رأس ويصعد وينزل ويضع رجل على رجل، كل شيء. فلذلك نجد أن الإلهيين عموما قد اختلفوا اختلافا كبيرا في هذا الموضوع. وطبعا هناك نقطة أخرى مهمة جدا، الأدلة التي سبقت تثبت وجود واجد لكن لا تمنع من وجود ثاني ولا ثالث ولا رابع. فلذلك هل من صفاته أنه واحد أحد أو لا؟ ما هو الدليل على وحدانية هذا الإله؟ ما هو الدليل؟ البعض من الذين آمنوا بوجود إله قالوا لا، يوجد إله ثاني معه، مثل الثانوية. الثانوية قالوا أن الإله يوجد عندنا إله خير وإله شر، لذلك سموا ثانوية. فترجع للأدلة الأولى هذه، تعال الأدلة أثبتت أن الإله أنه يوجد خالق، لكن لم تثبت أن الخالق واحد، ما أثبتت. ممكن أن يكون هناك ثاني وثالث ورابع وخامس. ما هو الدليل على أنه متصف بالوحدانية، واحد لا شريك له؟ كل هذه الأمور تبحث في هذا الباب، بحث الأسماء والصفات. وعندنا بحث آخر أعم وهو من أدق الأبحاث، هذه الصفات هل هي ذاتية أو زائدة عن الذات؟ وإن كانت ذاتية هل يعني هذا أن ذات الباري مركبة أو لا؟ وإن لم تكن كذلك فما هي هذه الصفات أصلا؟ هل للباري صفات؟ المعتزلة ناقشوا في هل له صفات أساسا أو لا. فلذلك الكلام جدا متشعب في هذا الموضوع، يحتاج له دقة وتركيز، لأنه من أهم المواضيع. وكما قلنا هو جسر ربط بين قضية إثبات وجود الله وبين الأديان والأنبياء. النقطة الأولى في بحثنا، خلنا نبدأ بالبحث التصوري، وهو معنى الصفة ومعنى الاسم. نحن قلنا الفصل اسمه فصل الأسماء والصفات. الآن ماذا نعني بالاسم وماذا نعني بالصفة؟ وهل يوجد بين الاسم والصفة فرق أم لا؟ إذا نرجع للغة، علماء اللغة قالوا الاسم مشتق إما من السمو بمعنى الرفعة أو من السمة بمعنى العلام. السمو هذا مختار البصريين، والسمة مختار الكوفيين. بالنهاية سواء كان بمعنى السمو أو السمة، المراد واحد أو الملاك واحد، وهو أن الاسم هو علامة على المعنى اللي هو المسمى. هذا في أصل الاشتقاق. نعم النحويون عندهم كلام آخر، يقولون الاسم بما هو اسم، أكيد أخذتها في القطر، هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمان. الاسم بهذا الإطلاق يقابل الفعل والحرف. الاسم بالإطلاق الأول الذي ذكرناه يقابل، كلام في أصل الاشتقاق، لعله يقابل اللقب والكنية. علماء الكلام قالوا أن الاسم هو كل ماهية تعتبر من حيث هي هي، كل ماهية تعتبر من حيث هي هي، يعني ما يطلق على الماهية بما هي ماهي، طبعا هو قريب من بالمعنى الأول يعني الذي ذكرناه. فهو اسم، ومن حيث أنها موصوفة بصفة فهو وصف، فالأول كالسماء والرجل والجدار. رجل تقول هذا رجل، من حيث هو رجل، ماهيته أنه رجل، لم تلحظ فيه إلا ذاته قلت رجل. والثاني الصفة كالخالق والرازق والطويل، مثلا نجيب رجل الطويل الآن الشيخ مثلا، ماهيته رجل، هو بما حقيقته أنه رجل. هذا الشيء الذي يطلق على الحقيقة على الماهية بما هي يقال له اسم. لا الآن لا ألحظ الحقيقة، لاحظت فيه جانب وهو الطول، والله هو قصير مثلا، فقلت فلان قصير، يقول لك هذه الصفة. ليش؟ لأن هذا الإطلاق ليس منصبا على الذات بما هي ذات، على الماهية بما هي ماهية، إنما لاحظت فيه جهة، هذا عرض من الأعراض الطول، فقلت أنه قصير، فهذه الصفة. فالاسم ما يطلق على الذات بما هي ذات بغير ملاحظة أي شيء آخر، والصفة هي ملاحظة شيء آخر غير الذات، أو ملاحظة الذات، النظر إلى الذات بلحاظ وباعتبار آخر. فالمتكلمين يميزون بين الاسم والصفة بهذه الطريقة. عندنا علماؤنا الأعلام قالوا لا، قالوا لا فرق بين الاسم والصفة. كيف؟ قالوا الاسم هو اللفظ المأخوذ إما من الذات بما هي ذاته، إنسان، هذا إنسان حقيقته إنسان، هذا اسم، أو بكونها، أي بكون الذات موصوفة بوصف أو مبدأ للفعل. مثلا هذا إنسان، زين، لاحظت فيه أنه عالم فقلت هذا عالم، أنت أطلقت على هذا الذات وصفتها بالعلم. عندما تقول عالم يقول هذا أيضا اسم، هذا أيضا اسم، لأنك هذا الإطلاق على من انصب؟ على الذات. لكن الصفة ما هي؟ الصفة هي العلم. فعندما تقول زيد عالم، عالم اسم، والعلم هو الصفة. فالأول كلفظ الجلالة له سبحانه، والرجل والإنسان لغير، تجي الإنسان تقول رجل إنسان، هذا ماذا؟ اسم، لأنك وصفت الذات بما هي. الثاني أي وصف الذات بوصف أو بمبدأ للفعل، مثل تقول عالم، قادر، هذا أيضا اسم. أما الصفة فهو الدال على المبدأ مجردا عن الذات كالعلم والقدر. شوف السيد طباطبائي في الميزان ذكر هذا يعني بالتفصيل اللطيف، قال لا فرق بين الصفة والاسم، لا فرق، غير أن الصفة تدل على معنى من المعاني تتلبس به الذات. الصفة تدل على معنى من المعاني التي تتلبس بها الذات، العلم، القدرة، الحياة، هذه صفات أعم من العينية والغيرية. والاسم هو الدال على الذات المأخوذ أو قل المشتق من الصفة. فالحياة والعلم صفتان، والحي والعالم اسمان، واضح الفرق. لما تجي تقول عالم يقول لك هذا اسم، ليش؟ لأنك أطلقت هذه الصفة على هذا الذات. وإذا قلت العلم يقول لك هذا الصفة، فعالم اسم وعلم صفة، هذه لا خلاف فيها. عندنا لا تفريق بين الاسم والصفة. نعم الطرف الآخر فرقوا كثيرا بين الأسماء والصفات وجاءوا بعدة وجوه. طبعا الأسماء ككلمة اسم وردت في القرآن كثير، مثلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طبعا كلام السيد طباطبائي دليله ماذا؟ هذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فأطلق على هذه الأمور ماذا؟ أسماء. إذا الخالق البارئ المصور أسماء، شنو هي الصفات؟ الخلق التصوير وهكذا، هذه هي الصفات. فإذا وإن عطفوا الأسماء على الصفات إلا أنه حقيقة لا يوجد فرق بين الاسم والصفة، فقط القضية في جانب إطلاق هذا الشيء على الذات. تارة هذا الشيء يربط بالذات فيقال ذات عالمة، العالم لك هذا ماذا؟ اسم. تارة تقول العلم، هذه صفة. إذن عندنا لا فرق بين الاسم والصفة. الآن نأتي للصفات، هل هي شيء واحد أو تختلف؟ الجواب تختلف. العلماء قسموا الصفات إلى عدة أقسام وقسموها بعدة لحاظات، فلذلك تجد أكثر من اعتبار في تقسيم الصفات. القسم المشهور والمعروف والذي أكثر الأقسام دورانا في الكتب وعلى الألسن هو تقسيم الصفات إلى الجمالية والجلالية. شنو الفرق؟ طبعا الجمالية مشتقة من الجمال، والجلالية مشتقة من الجلال. الملا صدر صدر المتألهين قال إن هذه الأسماء مردها إلى قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهذا تقسيم قال منشأه هذا الشيء. الصفات الجمالية أيضا يطلق عليها اسم الثبوتي، تارة يقال صفة جمالية وتارة يقال صفة ثبوتية. ماذا يعني؟ قالوا هي الصفات التي تثبت لله كمالا جمالا. كل صفة تثبت لله كمالا جمالا أي شيء من شأنه أن يكون كمالا في الذات، هذه صفة جمالية أطلق عليها هذا الاسم صفة جمالية. لأن ليش سموها ثبوتية؟ لأنك تثبتها للذات، لأن قلنا أن الذات الإلهية هي الذات الأكمل، فمقتضى أنها الأكمل لا بد أن توصف بكل صفات الكمال، فصفات الكمال نثبتها لله فسميت صفات ثبوتية، مثل العلم، مثل القدرة، مثل الغنى وهكذا. فتارة يطلق عليها صفات جمالية وتارة يطلق عليها صفات ماذا؟ ثبوتية. نعم عادة يذكرون في كتب الكلام ثمانية صفات، صفات الثبوتية أو الصفات الجمالية ثمانية، هي العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الإرادة، التكلم، الغنى. لكن علماؤنا نصوا أن هذه الصفات غير محصورة، أن هذا الحصر لا وجه له. بالعكس، نحن نقول كل شيء هو كمال لا بد أن يثبت لله عز وجل. أي شيء هو كمال يثبت لله عز وجل، فهذا الحصر لا وجه له. نعم، تارة يقولون سبعة، تارة يقولون ثمانية، نحن نقول لا، هذا لا حصر له، فيمكن أن نثبت غيره منها من الأمور. فعلا أثبتوا غيره، كل شيء يعد كمالا نثبته لله عز وجل. هذا القسم الأول. القسم الثاني الصفات الجلالية، ويطلق عليها الصفات السلبية. شنو يعني جلالية؟ يعني جل الله عنه، وتقول الله عز وجل، جل بمعنى نزه عنها، فلذلك سميت سلبية. المراد السلب المنطقي، أي أننا نسلبها عن الله عز وجل في مقابل الثبوتية. الثبوت تثبتها لله، سلبية تسلبها. فمثلا الثبوتية تقول مثلا الله عالم، الصفات السلبية تقول الله ليس بجاهل، هذا سلب، تسلب الجهل عن الله. فالصفات الجلالية هي الأمور التي تعد نقصا، تعد وهنا، الأمور التي لا يليق أن تنسب للذات الإلهية. كل ما هو نقص يسلب عن ساحته المقدسة سبحانه وتعالى. فتقول الله ليس بجسم، هذه صفة سلبية أو صفة جلالية. الله ليس بمتحيز، الله ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس حالا في غيره، ليس متحدا مع غيره. كل هذه الأمور يطلق عليها صفات سلبية. نعم، البعض حصرها في سبعة، الكلام هو الكلام، لا وجه لهذا الحصر. كل شيء من شأنه أن يكون نقصا في الذات الإلهية نسلبه عن الله عز وجل. كل شيء من شأنه أن تنزه عليه الذات الإلهية هو صفة سلبية أو صفة جلالية. واضح؟ كيف نميز بين الصفات الجمالية والجلالية؟ واضح، الصفات الجمالية هي ثبوت، تثبت لله شيء. الصفات السلبية تسلب عن الله شيء. فالتمييز بينها أمر واضح جدا. نعم نعم، هنا في قضية أخرى، بعض الصفات الثبوتية الجمالية وقع كلام فيها. ليش؟ هذا الكلام مرده إلى التقسيم الثاني الآن الذي ذكرناه، هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني هو تقسيم صفات الله عز وجل إلى صفات الذات وصفات الفعل. هنا نحتاج شوية دقة. قالوا الصفات تقسم بلحاظ آخر، وهو الذات والفعل. صفات الذات هي الصفات التي توصف بها الذات بما هي ذات، بغض النظر عن أي اعتبار آخر. مثل احنا ذكرنا سابقا العلم، العلم الذات الإلهية هي ذات عالمة إن صح التعبير، سيأتي الكلام هذا لأنه فيه بعض نقطة بعض. الحياة، الذات الإلهية هي الحياة، فنصف به الذات بما هي ذات. زين، في المقابل عندنا صفات هي ليست وصف للذات، إنما هي منتزعة من الفعل. مثلا نعم، المغفرة، الغفران، الغفران، الله غفر لهذا فقلنا أنه غفار، لا نقول هي ذات غافرة، لا، إنما هو منتزع من الفعل. الخلق، الخلق إنما هو ماذا؟ منتزع من الفعل. الله أوجد الموجودات فقلنا هو خالق، فالصفات الفعلية منتزعة من الفعل. أول شيء نلاحظ الفعل ثم ننتزع منه الصفة ثم نصف بها الذات. أما الصفات الذاتية لا، الصفات الذاتية إنما هي تنتزع من الذات مباشرة بلا توسط الفعل. ولذلك من الأمور التي نميز بها بين الصفات الذات والفعل، صفات الذات لا يمكن أن تسلب على الله عز وجل. العلم، الله دائما عالم، ما ممكن تكون الله ليس بعالم، بعد مشكل. حي، الحياة دائما حي، القدرة دائما قادر. لكن المغفرة، الله غفر لفلان ولم يغفر لفلان، الله خلق هذا الشيء ولم يخلق هذا الشيء، فتسلب، يمكن أن تسلب عند الله عن الله عز وجل، يتصور فيها السلب. أما الصفات الذاتية لا، لا يمكن أن تسلب، دائما تحمل على الذات الإلهية إيجابا. هذا الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. لذلك الصفات الذاتية لا يصح أن يتصف صاحبها بأضدادها. يعني تقول مثلا الله عالم، ما ممكن في يوم من الأيام تأتي تقول الله ليس بعالم، هذا كفر بعد، ما ممكن. في المقابل قد تقول الله يغفر وقد تقول الله لا يغفر، يصح أن تصفه بأضدادها. هذه صفات الفعل، صفات الذاتية لا. زين، واضح الآن. الصفات الجمالية والجلالية التي ذكرناها، المراد الصفات الجمالية والجلالية الذاتية، هذا الذي ذكرناه. فلذلك بعض الصفات التي ذكرناها أو التي ذكرت على أنها صفات جمالية ثبوتية، نوقشت هل هي صفات ثبوتية ذاتية أو فعلية. مثل ماذا؟ مثل التكلم، تكلم واقع كلام بيننا وبين الأشاعرة وغيرهم، الشيعة يقولون أنها صفة فعل، الطرف الثاني يقولون لا، صفة ذات. الإرادة عندنا بين المتكلمين والفلاسفة كلام كبير، هل هي صفة ذاتية فالإرادة هي قديمة أو لا، الإرادة حادثة فهي صفة فعل. هذا بعد بحث طويل وبحث معقد، إلى الآن في الدورات الأصولية المعمقة بدءا من الكفاية فصاعدا في البحوث الأصولية لابد أن يتعرض إلى بحث الإرادة، الإرادة عند الأصوليين، الإرادة عند الفلاسفة، ونقاش طويل في هذا الموضوع. فهنا وقع كلام في هذه النقطة، أن بعض الصفات الثبوتية الذات، الصفات الثبوتية نوقش هل هي ذاتية أو فعلية. إذن عندنا تقسيمان، عندنا التقسيم الأول تقسيم الصفات إلى جمالية ثبوتية وجلالية سلبية، وعندنا تقسيم آخر للصفات إلى تقسيم إلى صفات الذات وصفات الفعل. عندنا تقسيمين آخرين، لكن قلما ما يتعرض لهم في الأبحاث الكلامية. التقسيم الأول هو تقسيم الصفات إلى نفسية وإضافية. شو نفسية وإضافية؟ طبعا التقسيم الأول والثاني من التقسيمات الشائعة جدا. المراد من الصفة النفسية هو ما تتصف به الذات من دون أن يلاحظ فيها الانتساب إلى الخارج ولا الإضافة إليه، ما يلاحظ فيها عنصر الإضافة. هنا مثل بالحياة. زين في المقابل قال الصفات الإضافية هي ما كان لها إضافة إلى الخارج عن الذات كالعلم والقدرة. كيف؟ أنت عندما تقول علم، العلم لابد أن يكون له ماذا؟ متعلق. بما أنك تعلم ما تقول علم تسكت، علم بالشيء، فعندك علم وعندك معلوم. عندما تقول قدرة ما عندك اسمه قدرة، القدرة لابد أن تكون معلقة بشيء، فعندك قدرة وعندك ماذا؟ مقدور. هذه الصفات إضافية لأنها تتعلق بشيء، يلحظ فيها جانب الإضافة إلى الخارج. أما الحياة، الحياة تحتاج متعلق؟ لا. أنت لما تقول مثلا الآن، طبعا الأمثلة تضرب ولا تقاس، تقول أنا أعلم وسكت، شنو بيسألك؟ تعلم بماذا؟ لكن إذا قلت أنا حي، بعد خلاص جملة مفيدة. الصفات التي يلحظ فيها الانتساب إلى الخارج، يلحظ فيها التعلق الإضافة، هذه صفات إضافية. أما الصفات التي تلحظ بما هي هي وتتصف بها الذات دون أن تضاف إلى شيء في الخارج، هذه صفات ماذا؟ نفسية. هذا تقسيم. تقسيم الآخر هو، أو ليس بتقسيم، هو نوع من الصفات أطلق عليه الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هذا الاصطلاح نشأ عند أهل الحديث وبالخصوص الحنابلة منهم، ومرادهم من الصفات الخبرية الصفات التي ثبتت عن طريق السمع وليس عن طريق العقل، يعني التي كان دليلها هو ماذا؟ هو الأحاديث، الآيات القرآنية وهذه الأمور. هذه الصفات يطلق عليها صفات خبرية. يقول لك مثلا الله له عين، من صفات الله أنه له عين. ما هو الدليل؟ شنو الدليل؟ يقول لك القرآن، يقول لك الأحاديث. الله له رجل، ما هو الدليل؟ ما يجيك من جهة عقلية، يقول لك الآيات وهكذا. فهذه الصفات أطلق عليها صفات خبرية، وألف فيها الكتب الكثيرة الكثيرة. لذلك مثلا يصفون الله بالعلو، عندهم لعلهم مطبوع 4-5 كتب بعنوان العلو. ما هو الدليل على العلو؟ يقول لك الأحاديث وما فهموه من الآيات. هذه الصفات يطلق عليه صفات خبرية. طبعا في كتاب اسمه صفات الله في الكتاب والسنة، من صفات الخبرية ما هي حسب رأيك؟ طبعا الشيخ سبحاني ذكر أشياء بسيطة، الوجه، اليدين، العين. من الصفات الخبرية التبشبش، الله يتبشبش تبشبشا يليق بجلاله. شنو التبشبش؟ حديث جاب حديث قال خلاص صفة البشبشة، هذا صفة من الصفات. فكل حديث ثبت عندهم فيه شيء أضيف لله اعتبروا أن هذه الإضافة هي صفة، ورتبوا عليها أحكام الصفات الأخرى. فإذا سمعت صفات خبرية مرادهم هي الصفات التي ثبتت من طريق السامع، يعني عن طريق الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. هذه أهم التقسيمات الموجودة في كتب الكلام وفي كتب العقائد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.